إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله تبارك وتعالى حق التقوى، واستمسكوا بالعروة الوثقى، واحذروا سخط الجبار، فإن أجسامكم على النار لا تقوى. عباد الله، مواسم الخير من الله عز وجل تترى على عباده، والمسلم هو الذي يخاف الله ويراقبه في كل وقت وحين، وتزداد مراقبته لربه وحرصه على العمل الصالح في مواسم الخير. ألا وإنه قد أطل علينا شهر الخير والبر والبركة والإحسان، ألا وهو شهر رمضان. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يبشر به أصحابه ويقول: قد أضلكم شهر رمضان. فهو شهر عظيم يجب علينا أن نستقبله بصدر رحب مفعم بزيادة الإيمان والتفقه في دين الله سبحانه وتعالى. تستقبله يا عبد الله بالتوبة الصادقة النصوح، بالتخلص من المظالم، بإصلاح ذات البين، بالجد والاجتهاد في الأعمال الصالحة، والعزم على ومضاعفة تلك الأعمال من تلاوة القرآن والكرم والجود، تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث كان يضاعف تلاوة القرآن، وكان كثير الجود، وكان أكثر ما يكون في رمضان، فإنه يكون أجود من الريح المرسلة، لا سيما عندما يدارسه جبريل القرآن. فتأس به يا عبد الله، واجتهد في العمل الصالح، واجتهد في التخلص من جميع المظالم، وأصلح ما بينك وبين إخوانك، ولا تكن من الذين لا يغفر لهم، حيث يغفر الله في كل يوم اثنين وخميس لمن لا يشرك بالله شيئا إلا المتخاصمين أو المتشاحنين، فإنه يقال: أنظروا هذين حتى يصطلحا. قد تكون المشاحنة بدون أسباب، وقد تكون بأسباب تافهة، وقد تكون بأسباب يجب أن يقضى عليها بسبب مشاكل الأولاد والنسوان اللاتي يغرين أزواجهن بعداء إخوانهم والمبالغة في ذلك وإغراؤهم بذلك حتى يكسبوا إثما عظيما. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، وخيرهم الذي يبدأ بالسلام. فكيف إذا كان المهجور أخا أو عما أو خالا أو نحو ذلك، وإذا كان المقاطع من الأقارب، فإنه يجمع بين مصيبتين: مصيبة الهجران والقطيعة، ومصيبة قطيعة الرحم. فلنتق الله ولنجتهد في استقبال هذا الشهر بالبشر والحرص على أداء الأعمال الصالحة. والناس في استقباله على ضربين: قسم يمن الله عليهم بالفرحة بما حباهم الله من بلوغه شهر رمضان، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فالمؤمنون يفرحون بمواسم الخير ليقدموا فيها أعمال الخير لتكون ذخرا لهم عند الله تبارك وتعالى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فكن من هذا الصنف يا عبد الله. وصنف آخر والعياذ بالله لا يهمهم، يفرحون نعم لكن يفرحون بقدوم شهر رمضان من أجل مضاعفة المعاصي بدلا من مضاعفة الحسنات، فتجده يملأ البيت مما لذ وطاب، فإذا جاء الفطر ملأ بطنه، فإذا جاء قبل السحر بفترة زاد بطنه ملئا، ثم ينام مثل الحمار كجيفة الحمار المنتنة، ينام يفوته الفجر والظهر والعصر وربما المغرب، والويل لك أيتها المرأة المسكينة إذا لم يجد الطعام الذي يريد، فإنه يبدأ بمخاصمتها وربما وقد مر بي شيء من ذلك من بعض الناس، وربما أدى ذلك إلى طلاقها، لأن الشيطان قد بال في أذنيه وقال له نم وعليك ليل طويل وعليك ليل طويل. فاتق الله يا عبد الله وكن من الصنف الأول الذين يستقبلون رمضان بالفرح والسرور من أجل أن يتزودوا من الأعمال الصالحة ومن أجل التوبة من جميع المعاصي والذنوب بالإقلاع من الذنب والعزم على عدم العودة والندم على ما فات ورد المظالم والحقوق إلى أهلها. هكذا يكون المؤمن الحق. وإياك أن تكون من الصنف الثاني الخاسرون الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم، قال له جبريل يا محمد رغم أنف امرئ دخل عليه شهر رمضان فخرج ولم يغفر له، فقل آمين، قال فقلت آمين. بارك الله، اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام. اللهم بلغنا شهر رمضان، اللهم بلغنا شهر رمضان، اللهم بلغنا شهر رمضان ووفقنا فيه للعمل الصالح، فإن من صامه إيمانا واحتسابا ومن قامه إيمانا واحتسابا ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم ما في من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب إنه جواد كريم. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، مما ينبغي التنبيه عليه في هذه الأيام المباركة المقبلة وفي شهر رمضان الحرص على عمل الخير أيا كان، لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق، اتق النار ولو بشق تمرة، قدم ما تستطيع ولو مثقال ذرة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. عباد الله، مما ينبغي التنبيه عليه في هذا الشهر المبارك التقيد بالاحترازات التي أصدرها ولي الأمر حفاظا على صحتنا وعلى ديننا، من التقيد بوضع الكمامات ووضع السجاد وإحضار السجادات والتباعد وفق ما قرره ولي الأمر وفقه الله وإياكم المكابرة، فإن الذين يخالفون هذا الأمر الذي هو رأي ولي أو الذي هو ما رآه ولي الأمر وأيده كبار علمائنا حفظهم الله ووفقهم، بعض الناس يكابر ولا يريد أن ينفذ هذا الأمر. أنا أرى أنه عاصي وأعتقد أنه عاصي. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن هذه معصية، هذا إنما جعل لصحتك ولمصلحتك